إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. كيف عرفت مصر السينما؟ بدأت علاقة مصر بالسينما في نفس الوقت الذي بدأت فيه السينما في العالم، فالمعروف أن أول عرض سينمائي تجاري في العالم كان في ديسمبر من عام 1895 في باريس، وتحديدا الصالون الهندي بالمقهى الكبير الجراند كافيه الكائن بشارع كابوسين بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان فيلما صامتا للأخوين لومير. وبعد هذا التاريخ بأيام قدم أول عرض سينمائي في مصر في مقهى زواني بمدينة الإسكندرية في يناير من عام 1896، وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 من يناير من عام 1896 في سينما سنتي. ثم كان العرض السينمائي الثالث بمدينة بورسعيد في عام 1898، وافتتحت أول سينماتوغرافي للأخوين لومير بالإسكندرية، وذلك في منتصف يناير من عام 1897، وحصل على حق الامتياز هنري ديليلو سيترولوجو، حيث قام بإعداد موقع فسيح لتركيب آلاته، واستقر على المكان الواقع بين بورصة طوسون وتياترو الحمبرا، ووصل إلى الإسكندرية المصور الأول لدار لومير بروميو الذي تمكن من تصوير ميدان القناصل بالإسكندرية وميدان محمد علي. ويعد هذا أول تصوير سينمائي لبعض المناظر المصرية تم عرضها بدار سينما لومير، واعتبر 20 من يونيو من عام 1907 هو بداية الإنتاج السينمائي المصري. وهكذا ظهرت الأفلام المصرية الإخبارية القصيرة التسجيلية. أما أول فيلم روائي فلم يظهر إلا في عام 1917، وأنتجته الشركة السينمائية الإيطالية المصرية، وأنتجت الشركة فيلمين هما الشرف البدوي والأزهار القاتلة. ويرجع للشركة الفضل في إعطاء الفرصة للمخرج المصري محمد كريم في الظهور في الفيلمين، ويعد محمد كريم أول ممثل سينمائي مصري. وعلى مدى أكثر من 100 عام قدمت السينما المصرية أكثر من 4000 فيلم تمثل في مجموعها الرصيد الأكبر للسينما العربية، والذي تعتمد عليه الآن جميع الفضائيات العربية تقريبا. وتعتبر مصر أغزر دول الشرق الأوسط في مجال الإنتاج السينمائي. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.